حب الدنيا. حب الدنيا عمران أم دمار؟ نعيش في الدنيا ولا نعرف كيف نتعامل معها. هل نحبها؟ هل نقبل عليها؟ هل نكرهها؟ هل ندبر عنها؟ وما المقياس الصحيح الذي يجعلني أتمتع بدنياي دون أن أفقد آخرتي؟ وهل حب الدنيا مرض قلبي؟ هذا كله يمكن الإجابة عنه إذا ما وضحت الرؤية أمام الإنسان. هل الدنيا هدف لذاتها أم هي وسيلة لهدف نهائي نبتغي الوصول إليه؟ لذا نقول: من عزف عن الدنيا بقلبه وبذل أسبابها المتقن بجوارحه أتته راغمة بجمالها.